الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده، والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها. ما قوله الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر؟ ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بغسل اليدين قبل الطعام. لذلك لو أن إنسان باشر الطعام مباشرة قبل أن يغسل يديه واليدان نظيفتان، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولا يقال أن من السنة أن يغسل الإنسان يديه. نعم، هذا يمكن أن يقال إذا كان الإنسان قد عمل عملا وكان في يديه شيء من الوسخ يحتاج إلى غسله، فإنه يؤمر بغسل يديه قبل أن يأكل الطعام. لكن من جهة ثبوت أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر. من نام، وهذا يحتمل أنه يشمل نوم الليل أو نوم النهار، لكن سيأتي الرواية الآتية التي تدل على أن هذا النوم هو نوم الليل، إذا نام الإنسان من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: وفي يده غمر. غمر، الغمر هو ريح اللحم وزهومته والدسومة. إذا أكل الإنسان لحم ولا شيء دسم فإنه يعلق بيده شيء، ربما حتى إذا لعق أصابعه كما تعلمنا في السنة فإنه يبقى الأثر، يبقى تلك الزهومة تبقى في يديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر ولم يغسله. ولم يغسله، لأن هذا الذي يزيله، يزال بالغسل، لأنه حتى وإن لعق الإنسان أصابعه يبقى، حتى إن لعق أصابعه يبقى تلك الزهومة والدسومة التي كانت من أثر ذلك الطعام. هم يقولون زهومة اللحم ودسومة اللحم، لكن قد يكون شيء دسم من الطعام، فإذا أكله الإنسان بيده مباشرة تعلق تلك الدسومة بيده، فإذا لعق أصابعه تبقى في اليد، تبقى في اليد. فإن المطلوب هنا أن يغسلها أو أن يزيلها بمنديل، هذه المناديل مثلا التي تكون مبلولة ومعطرة، فإذا مسح بها وزالت فهذا مطلوب، وإن غسل فهذا مطلوب. إذا لم يغسل وتركها ونام على هذه الهيئة، الزهومة وريحة اللحم ولا ريحة ذلك الطعام في يديه ونام، قال عليه الصلاة والسلام: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء. أصابه شيء، قالوا المراد بالشيء الذي يصيبه هو أذى الهوام، أذى الهوام والحشرات التي تكون ربما منها ما هو سام فيؤذيه وربما يقتله، فإن تلك الحشرات تشم رائحة الزهوم التي في يده، هو نائم في الليل فتأتيه تلك الحشرات إلى يده وربما تلسعه وتصيبه وتؤذيه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل وفي يده غمر، يعني دسومة لحم ولا زهومة ونحو ذلك وريح طعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل لهذه الهيئة، لأن قد تأتي هذه الهوام. وأيضا ذكر الفقهاء رحمه الله أن الأمر حتى يتعلق بالشياطين، يتعلق بالشياطين، الشيطان يأتي لذلك الطعام وتلك الزهومة والغمر الذي في يده. فلذلك الإنسان من السنة أن يغسل يديه من أثر ذلك الطعام الذي لا يزال باللعق، الذي لا يزال باللعق حتى لا يصاب بأذى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأصابه شيء، يعني أصابه أذى من الحشرات والهوام، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن إلا نفسه، لماذا؟ لأنه جنى على نفسه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فلا يلومن إلا نفسه، جنى على نفسه ومفرط وتسبب. السنة أن الإنسان يغسل يديه ويزيل أثر الطعام ورائحة الطعام من يديه ثم يذهب ينام، لكن إن ترك ذلك وذهب ونام وجاءته شيء من الحشرات تشم تلك الرائحة فآذته تلك الحشرات، فهو جنى على نفسه وتسبب في أذى نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك: فلا يلومن إلا نفسه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه البزار والطبراني. وقوله هنا من بات، هذا يدل على تخصيص الحديث السابق، لأن النوم في قوله صلى الله عليه وسلم من نام لا يتعلق بنوم النهار وإنما بنوم الليل، ولذاك نص هنا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فقال صلى الله عليه وسلم من بات. ولماذا الأمر يختلف بين نوم الليل ونوم النهار؟ لأن الغالب أن الليل هو الذي تخرج فيه الحشرات وتخرج فيه الهوام، ولهذا خص النوم بنوم الليل، أن الإنسان إذا نام فإنه يزيل أثر الطعام ورائحة الطعام من يده. وعلى كل حال في السنة كما تعلمنا في الأحاديث أن الإنسان إذا أكل طعاما وانتهى فإنه يلعق أصابعه، لأن هذا يحصل به، لأن هذا الفعل قد يحصل به على البركة، بركة الطعام، الإنسان ما يدري بركة أين، كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد تكون البركة في الطعام الذي بقي على أصابعه، فيلعق أصابعه قبل أن يمسحها وقبل أن يغسلها، ثم بعد ذلك له أن يمسحها. وذكرنا أنه يستحب للإنسان أن يمسح يديه بالمنديل بعد أن يلعق الأصابع، يستحب له أن يغسل يديه، أن يمسح يديه بالمنديل، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسحهما قبل أن يلعقهما، فإذا لعقهما كما يفهم من الحديث فإنه يمسح ويزيل أثر الطعام ولحث أثر البزاق الذي كان من من من من أثر لعقه. فإذا بقي شيء من الطعام على اليد بعد حتى بعد المسح، ونفرض أنه مسح بمنديل غير مبلول، لكن إذا استعمل المناديل المبلولة فإنها ما شاء الله تزيل كل شيء، بل تترك أثر طيب من الرائحة الحسنة على اليدين. فإذا مسح يديه بمنديل وبقي أثر الطعام الغمر هذا والدسومة تحتاج إلى غسل بماء أو بصابون، فإنه يؤمر هنا بأن يغسل يديه، خاصة إذا كان يذهب لينام فإنه يؤمر بأن لا يدع ذلك الغمر وذلك الأثر للطعام من الدسومة والزهومة، زهومة اللحم، فإنه يغسلها. ولا يبعد كما قال بعض أهل العلم أن يكون هذا الأمر واجبا، واجب عليه أن يغسل قبل أن ينام، لأن لا يعرض نفسه للأذى كما جاء في الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.